إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر ربيع الأول لسنة 1437 هجرية، الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر 2015 ميلادية، يسرني أن ألتقي بإخواني في مدينة زيرالدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأعتذر عن هذا التأخر، هما تأخران، تأخر سنوي وتأخر تاع اليوم، بسبب الأخ اللي جيت معاه كان شوية عنده بعض الارتباطات، والحمد لله أن الله يسر لنا وجئنا لكي نرى هذه الوجوه الطيبة ونستأنس بإخواننا. أيها الإخوة، اليوم أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأمر مهم جدا يتعلق بالعقيدة وبالإيمان، ألا وهو الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا اتباع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بأداء حقوقه، وهذه الحقوق لا يحصل ولا يتم الإيمان إلا بها. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يؤتون الزكاة، للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الفلاح هو في اتباع هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، ومحبته وتعزيره، أي تقوية دينه ونصرته. هذا النبي الكريم الذي كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، علينا أن نحبه الحب الصادق. ولهذا مما يجب علينا أن نعرفه، أن نعرف حقوق النبي عليه الصلاة والسلام علينا. فمن حقوقه علينا أن نؤمن به بقلوبنا وأقوالنا وأعمالنا، وأن نعترف بصدقه، وأن كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام من عند ربه هو حق لا ريب فيه. الحق الثاني أن نتبعه في أصول الدين وفروعه، هذا هو الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن نقدم قوله وطاعته على طاعة كل أحد. رابعا أن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالخير والبر والصلاح، ولا ينهى إلا عن المنكر الذي هو شر وفساد. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فعلينا أن نعزره. ما معنى التعزير؟ التوقير والتعظيم. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعظمه ونوقره ونحبه أكثر من والدينا وأولادنا وأنفسنا ومن الناس أجمعين. كيف يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الناس أجمعين؟ بأن نقدمه ونقدم قوله وهديه وسنته على هدي وطريق كل أحد، وعلينا أن ننصره وأن ننصر دينه وأن ننصر سنته وأن ننصر شريعته التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أولى بنا من أنفسنا. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسنا. سادسا من الحقوق أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهنا مسألة بحثها فقهاؤنا الأجلاء جزاهم الله خيرا، هؤلاء العلماء الذين خدموا الدين والذين نوروا لنا الطريق. هؤلاء العلماء علماء السنة علماء الإسلام قالوا: هل يجب أن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يذكر؟ قال العلماء: إذا كنت في مجلس وسمعت اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تصلي عليه للمرة الأولى، وما زاد في نفس المجلس فهو مستحب. طبعا إذا قلنا مستحب ليس معناه الأفضل أن تترك ذلك، لا، الأفضل أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الناس الذين يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام يزيد إيمانهم ويغفر الله ذنوبهم ويقضي الله تعالى حاجاتهم. فقد ذكر أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك الثلث؟ قال: ما شئت، وما زدت فهو خير. قال: النصف؟ قال: ما شئت، وما زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. ما معنى هذا الشرح هذا الحديث؟ سمعت الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى سئل فقال: معنى هذا القصة أن هذا الصحابي كان له وقت في الليل أو في النهار يخصصه للعبادة، كان عنده وقت، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوقت مثلا ساعة من النهار أو ساعة من الليل 60 دقيقة مثلا أو أكثر أو أقل، كان يخصصها للعبادة، ممكن يصلي ركيعات ويذكر بعض التسبيحات ويستغفر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا رسول الله، أجعل لك ثلثها، نصفها، ربعها، كذا؟ فقال: أجعل لك صلاتي كلها. يعني أصبح يخصص ذلك الوقت للإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك وتقضى حاجتك. انظروا بارك الله فيكم إلى فضل الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم معناها أنك تطلب من الله وتسأل الله أن يصلي عليه. صلاة الله على رسوله معناها أن يغفر له ذنوبه، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن يعلي درجته ويرفع شأنه، كما قال تعالى ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله إلا ويذكر معه رسوله الخليل محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم، سلم أي أن الله تعالى يجعله سالما من الأذى، سالما ممن يريد أن يؤذيه أو يؤذي دينه، سالما ممن يريد أن يعتدي على جسده الشريف، سواء في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته عليه الصلاة والسلام. فكم من حرائق وقعت في المسجد النبوي في التاريخ الإسلامي هذا، وكم حدثت من حوادث في هذا في ذلك المسجد الطاهر، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وقد حفظ الله تعالى الحجرة الشريفة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فالله تعالى يسلم رسوله صلى الله عليه وسلم من الأذى، يسلم رسوله صلى الله عليه وسلم مما يؤذيه ومما يضره في الدنيا وفي الآخرة. فنحن نطلب من الله، نسأل الله ذلك، وهذا فيه فائدة للرسول عليه الصلاة والسلام وفيه فائدة للمصلي الذي يسأل الله تعالى ذلك. فأنت إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يعطيك على كل صلاة أن الله يصلي عليك 10 مرات. من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. الله أكبر، شيء عظيم. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام تؤدي إلى زيادة محبته، وتؤدي إلى تفريج الكروبات. وأولى الناس وأكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ أهل الحديث. أهل الحديث، وإن لم يصحبوا نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفاسه صاحبه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، من أهل الحديث ومن أهل السنة والجماعة، لأنه قد يكون الرجل من أهل الحديث ولا يكون من أهل السنة، بمعنى أنه يعرف الحديث ويعرف الطرق، ولكن نسأل الله العافية لا يكون على المنهج الصحيح. لكن في أول الإسلام وخاصة في عهد السلف الصالح، من كان من أهل الحديث فإنه يكون من أهل السنة، ومن كان من أهل السنة قد يكون من أهل الحديث، يعني رواية ودراية، وقد لا يكون يعرف الطرق ولكنه يتبع الحديث ويتبع السنة. هذا الحق السادس من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق السابع هو الحذر من الغلو فيه، الحذر من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرفع فوق منزلته التي أعطاه الله تعالى إياها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله تعالى على شيء من ذلك بالوحي. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، يمرض كما يمرض البشر، يجوع، يعطش، يتعب ويموت كما يموت البشر، لكنه صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. كذلك من حقوقه أن نعلم أن من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج من الإسلام. إذن الذي يسب الله تعالى أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسب الدين فإنه كافر خارج من الملة، وواجبنا نحوه نحن ما دمنا لسنا قضاة، واجبنا أن نطلب منه التوبة والرجوع إلى الإسلام. ولا نفصل معه نقول لا لعلك نويت أو أنت قصدت، لا، ما نقول له خرجت من الإسلام عد إلى الإسلام، تشهد شهادة الحق واغتسل حتى تعود إلى الإسلام، لأن هذه الآفة قد انتشرت وما زالت تنتشر بين ناس كثيرين خاصة في بلادنا، فعلينا أن نواجه هذه الآفة مواجهة قوية سنية بما لا يحدث الفتنة والبلبلة. أما التفصيل وكذا هذا نتركه في الجانب العلمي، الجانب العلمي لا نبحث هذا المسألة إلا مع من يفهم علينا ومن يعرف هذه المسائل، الجانب العلمي. أما الجانب العملي التطبيقي والنصيحة، من سمعتموه يسب الله أو يسب الدين مباشرة قل له أنت قد خرجت من الإسلام، ارجع إلى الله. لا بد من عمل بهذا الأمر حتى يكف الناس عن هذه الآفة الخطيرة التي تنزل الغضب وتنزل السخط من الله سبحانه وتعالى على البقعة التي يكون فيها هذا الأمر الخطير. إذن نطلب منهم أن يتوبوا ويستغفروا ويتشهدوا شهادة الحق وأن يرجعوا إلى الدين. وكذلك من الأساليب للكلام مع هؤلاء أن نقول لهم لماذا لا تسب أباك، لأنه قد يقول لك أغضبني فلان وأقلقني فلان، فنقول له لماذا لا تسب أباك، هيا سب أباك نشوف، سب أمك لا، هذا دليل على أن قلبك ليس فيه التقدير والإيمان لله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة بارك الله فيكم، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله سبحانه وتعالى كما قال سلفنا الصالح ابتلى الناس بهذه الآية، امتحنهم. كل الناس يقولون نحب الله، حتى المشركين، حتى المشركون واليهود والنصارى يقولون نحب الله، خاصة إذا كان الإنسان أنعم الله عليه بالنعم، فإذا استمتع بتلك النعم يقول أنا نحب الله. انظر كم من نعيم نزل من عند الله، فيقولون نحن نحب الله والله تعالى امتحنهم. وكان المشركون إذا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اتباعه وإلى عبادة الله يقولون نحن نحب الله، نحن نطعم الفقراء ونطعم الحجاج ونهتم بالكعبة وبالحرم. فأنزل الله تعالى هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. العبرة ليس أن تقول أنت تحب، لكن العبرة هل الله يحبك، لأن كل الناس يدعون محبة الله، لكن العبرة والنجاح هل الله يحبك. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ثم قال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية يستعملها كثيرا غلاة التكفير يستعملونها مع الحكام فقط. لا، هذه الآية نستعملها مع الحكام ومع المحكومين ومع أنفسنا. تجد شريكين في تجارة اختصما، فيجلسان عند شيخ ليحكم بينهما ويصلح بينهما، فالشيخ يبين أن الحق لفلان ضد فلان، فالمحكوم عليه يقول لا أنا لا أقبل، فيقول له يا شيخ يا فلان يا تاجر يا شريك، أنت تخالف الإسلام في هذه المسألة، فيقول لك أنا لا أسلم، مع أن الحق واضح. هنا تأتي الآية. إذن هذه الآية ليست للقضاة فقط أو للذين يذهبون عند القضاة فقط أو للحكام فقط، بل لكل الناس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية نزلت ولها سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أحد الأنصار اختلف مع الزبير بن العوام رضي الله عن الزبير رضي الله عن الأنصار، اختلف في سقي النخيل، فالأنصاري قال للزبير رضي الله عنه لا تحبس الماء عن نخلي، خذ قليلا ثم أعطيني نوبتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير، حكم للزبير، فقال له ذلك الأنصاري وقد أخطأ وهو بشر، أن كان ابن عمتك، يعني حكمت للزبير لأنه ابن عمتك، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، فقال يا زبير احبس الماء إلى الجدر، يعني خلي حتى يتعمر هذاك الحوض ليجعلوه حول النخلة حتى يتعمر، ثم أعطي الماء لجارك. قال الراوي إن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أعطى شيئا من الحق للزبير، وتنازل، أراد أن يتنازل الزبير عن شيء من حقه، لكن الأنصاري لم يقبل، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى كامل الحق لمن؟ للزبير. فنزلت هذه الآية، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعض الناس يظن أن الخلاف الذي يقع والتنازع الذي يقع بين أهل العلم وبين المسلمين يظنون أنه لا حل له. كيف هذا لا حل له؟ ذكر الله تعالى في هذه الآية 59 من سورة النساء أن هناك الحل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء إن الله لم يأمرنا أن نرد إلى الله والرسول إلا وهناك ماذا؟ الحل للمشكلة وللمسألة التي اختلف فيها الناس. قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مصيرا وعاقبة. إذن ما من خلاف يقع منذ أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ما من خلاف وتنازع يقع إلا وحله موجود في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وعن العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، العرباض وصحابي، وكلمة العرباض معناها الطويل، العرباض، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني كانت موعظة أبكت الحاضرين وجعلتهم يخشعون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. ظاهر أن هذه الموعظة كانت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يوصي الناس. وتعلمون بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من حياته كان يهتم بالدين، كان يهتم بوصية بالوصية بالصلاة وبما ملكت أيمانكم، كما أوصى بإخراج اليهود والمشركين من جزيرة العرب، وأوصى بإنفاد جيش أسامة بن زيد وهكذا رضي الله عنه رضي الله عنهما. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الحرجة كان يهتم بالدين، يهتم بهذه الأمة، بل إن آخر نظرة نظر بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قبل أن يموت بسويعات أنه يوم الاثنين يوم أن مات عليه الصلاة والسلام في الصباح لما كان المسلمون يصلون صلاة الصبح وكان يصلي بهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كشف النبي صلى الله عليه وسلم من بيته الستر حتى كاد بعض المسلمين أن يفتتنوا بأن يتركوا يخرجوا من الصلاة ويذهبوا لكي يروا ويستبشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم فاستبشر وتبسم ثم أرخى الستر ومات من يومه عليه الصلاة والسلام. هذا اهتمام بالدين والعناية بالدين. هناك ناس في راحة ولا يهتمون بالدين، نسأل الله تعالى العافية، يجعلون الدين آخر ما يفكرون فيه، الدين آخر الهموم والتفكير عندهم، وهذا خطأ. إذن أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية البليغة، فقالوا له زدنا، فقال لهم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. إذن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله فيما بين الإنسان وبين الله، وبالسمع والطاعة أي للحكام للأمراء، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذه المسألة مع الأسف مسألة طاعة ولاة الأمر لم يسلم من الخطأ فيها إلا القليل جدا، بل إن الناس أجمعين حتى الكفار والمسلمون أغلبهم لا يرضون بهذه المسألة، يريدون الحاكم الذي ليس عنده خطأ حتى يطيعوه. وكثير من الناس خاصة الغلاة من المسلمين يجعلون أحاديث الطاعة لولاة الأمور المسلمين يجعلونها للخلفاء الراشدين فقط. كثير منهم إذا أتيت لهم بهذه الأحاديث الصحيحة، والغريب في الأمر يا جماعة سبحان الله أن أكثر الأحاديث التي تأمر بطاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم ما داموا مسلمين أغلبها في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فيأتي التأويل من الغلاة، ماذا يقولون؟ هذه الأحاديث صحيحة ولكنها للخلفاء الراشدين. لا، الحكام العادلين كل الناس يحبونهم، حتى الكفار يحبون الحاكم العادل سواء كان مسلما أم كافرا. إذن الأحاديث هذه ليست للخلفاء الراشدين فقط، بل حتى للحكام الذين لا تحبهم الرعية. هنا قال وإن تأمر عليكم، تأمر يعني أخذ الإمارة بالقوة أو بالتزوير في الانتخابات، ثم إن شكله لا يعجب الناس، كحلوش أسود، شعره مثل الزبيبة، رأسه كالزبيبة. ما معنى رأسه كالزبيبة؟ يعني شعره مكشرد، هذا تاع الكحالش تاع السود، ولو كان كذلك عليك أن تطيعه في طاعة الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف الكثير أغلبه يكون في هذه النقطة، نقطة الحكام والخروج عليهم ونقدهم وانتقادهم وعيبهم وفضحهم والكلام فيهم وغيبتهم. ثم مع الأسف أكثر من يفعل ذلك إذا التقى بذلك الحاكم لا ينصحه. تجد هذا الرجل في المجالس والمدارس والخطب والدروس يشن الحرب الشعواء تخرج من لسانه لهب النار والشهب على الحكام، لكن إذا التقى مع الحاكم يبتسم معه ويتكلم معه بأدب. لماذا؟ وقد لا ينصحه، نعم تكلم معه بأدب هذا من السنة، ولكن انصحه، أرشده، كن صادقا معه. حتى قال بعض الناس لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هؤلاء كانوا من التابعين، قالوا له: إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنحسن الكلام معهم، فإذا خرجنا من عندهم لعناهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختلاف الكثير كذلك يكون بين أهل العلم الذين لا تضبطهم ضوابط متحدة ولا منهج واحد. أما إذا كان المنهج واحد، منهج أهل السنة والجماعة، فحتى لو اختلفوا فإن الخلاف لا يكون سببا لانكسار الأخوة الإيمانية، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيكون هناك اختلاف ثم أعطى الحل، وهذا من أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذرك من المرض، يحذرك من الخطر، يحذرك من الداء، ويعطي لك الحل، عكس ما يفعله كثير من الناس خاصة السبابين والشتامين والعيابين، يأتون بالعيوب ولا يعطيك الحل، وهذا خطأ. أنت تبين الداء باختصار بإجمال ثم تعطي الحل بالتفصيل. وهذا يقع فيه بعض الخطباء وبعض الكتاب، مثلا يريد أن يحذر من ظاهرة سيئة في المجتمع، فيكتب رسالة أو كتابا أو مقالة في جريدة أو في تواصل اجتماعي، فيأتي بارك الله فيك، يأتي بالتفصيل لتلك الآفة بالتفصيل، ثم الحل يعطيك الحل في دقيقتين، وهذا خطأ. قرأت رسالة لأحد الشباب الذين يحبون الكتابة قبل أن ينضجوا، رسالة في مدينة في السعودية من أحد الكتاب السعوديين، عنده غيرة على الدين، يتكلم مثلا على خطورة وجود الخدم في البيوت، وهذه مبتلى بها كثير من بلدان المسلمين، صلى الله تعالى أن يصلح الأحوال. فكتب رسالة لكي يحذر من خطر وجود الخدم والسائقين في بيوت المسلمين ويختلطون بهم، كتب رسالة بالتفصيل كيف أن ذلك السائق أو ذلك الخادم شيئا فشيئا، حتى وقع في الفاحشة مع بعض البنات في تلك الدار بالتفصيل. هذا خطأ، بل تحذر بإجمال وتأتي بالحل بالتفصيل. لكن إذا قرأت للشيخ عبد العزيز بن باز مثلا أو للشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهما من العلماء تجده يحذر من الشر ثم يعطي الحل بالتفصيل. وهؤلاء الذين قلبوا هذا الأسلوب متأثرين، كانوا متأثرين بالأفلام والمسلسلات. يذكر أحد الدعاة أن المسلسلات مثلا 15 حلقة، هذه في الماضي 15 حلقة، الآن أصبح المسلسل فيه 130 حلقة، يفعلون الشر. مثلا إنسان بريء يعمل بإخلاص في معمل أو مصنع، فالحساد ماذا يفعلون؟ لا يحبونه فيتآمرون عليه ويزورون أوراقا ويسرقونهم المال ويتهمونه أنه هو الذي سرق المال، والشرطة تأتي وتأخذه أو يهرب حتى يثبت براءته. 15 حلقة، 30 حلقة، وهم يعلمون الناس الشر. في آخر المسلسل 5 دقائق وينتهي المسلسل هذا المشؤوم، 5 دقائق أخيرة الشرطة تعرف أن فلانا كان بريئا ويقبضون على المزورين. انظروا تعليم هذا، لو قيل بأن التمثيل يجوز، وإلا التمثيل لا يجوز لأنه فيه الكذب، فيه التبرج، فيه وفيه وفيه، لو قيل بأن التمثيل جائز هذا الأسلوب لا يجوز، لأنهم يعلمون الناس الشر. ثم سمعت الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يقول: لماذا المسلمون لا يحتاجون إلى التمثيل، ولماذا الكفار خاصة النصارى أوروبا هم الذين اخترعوا التمثيل؟ لماذا؟ قال: لأنهم فقراء ما عندهم مواعظ، كانوا يذهبون إلى الكنيسة يوم الأحد صباحا لساعتين، والقسيس يخرط عليهم، يخرط ما معنى يخرط؟ ها؟ يكذب ويجيب خرافات ولا يربط الدين بالحياة، حتى صار كثير من الشباب لا يذهبون إلى الكنيسة، فهم فقراء إلى المواعظ. أما نحن ما نحتاج إلى التمثيل، ما نحتاج تمثيل الأنبياء والصالحين، تمثيل الإمام مالك، تمثيل الإمام أحمد بن حنبل، تمثيل ابن تيمية، ما نحتاج، لأننا عندنا المواعظ عبر الدروس والخطب والمحاضرات، عندنا القرآن الكريم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. إذن ما نحتاج إلى هذا الأمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا حذر من الداء وأعطى الحل، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا التحذير. طيب ما هو الحل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس الخلفية في عمق الفم، يعني ما تمسك بأنيابك، لا، السنة أمسكها بقوة. هذا فيه دليل على أن سيكون هناك كثير من الناس يريدون أن يبعدوك ويخرجوا منك السنة ويخرجوك من السنة، فعليك أن تتمسك، خاصة إذا كان الذين يريدون أن يخرجوك من السنة باسم السنة، باسم السنة، مثل جماعة الجرح والتجريح اليوم تجدهم يتكلمون السنة، التوحيد، قال الإمام أحمد، قال فلان، قال فلان، أنت لما تسمع كلامهم قل هذا صواب، لكنهم هم يضعون الكلام في غير موضعه ويتصرفون مع إخوانهم السنيين بما تصرف به السلف الصالح مع المبتدع الضالين كالمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم من الفرق الضالة، وكذلك الشهوانيون الذين يستهزئون بالسنيين ويقول لك ما هذه اللحية، أنت شاب غميت روحك باللحية، يا شابة أنت جميلة لماذا تلبسين هذه الملابس التي تستر جمالك إلى آخره. الناس الآن يبنون وعندهم الأموال ويبنون المساكن بالأموال التي يأخذونها وأنت تسميها رشوة. يلا يا أخي تعال عيش مع الناس هكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عضوا عليها بالنواجذ. البدعة تجلب القلوب الضعيفة، فعليك أن تتمسك. وإياكم ومحدثات الأمور البدعة، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح. أيها الإخوة، إن الإنسان الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب الصادق هو الذي يتبعه ظاهرا وباطنا، والذي يمتثل أوامره ويسير على هديه ولا يخالف شريعته ولا يحدث البدع ولا يخترع في الدين. أيها الإخوة، اعلموا بارك الله فيكم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست ظرفية وليست مناسبات أو أشعار أو مدائح وأبيات، لا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرح به ونذكره في كل يوم وفي كل لحظة باتباعه والعمل بسنته ظاهرا وباطنا. إذن نقول للذين يدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هناك علامات لا بد أن ترسخها في قلبك ونفسك لتظهر حقيقتها، فعليك أن تمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد جيل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفديه مثل ما كان يحبه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فهم القدوة، فعلينا أن ننظر إليهم. هل كانوا يقومون بهذه المناسبات التي يفعلها كثير من المسلمين مع الأسف ويدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول لا. أعجبني أحد الأذكياء في موقع من المواقع، أراني إياه أحد الإخوة، مسابقة ذكية، سؤال وإذا أجبت على السؤال تأخذ هدية. السؤال كالآتي، أجب على السؤال. السؤال الأول، في أي سنة احتفل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عليه نقطتين. ثانيا، لما احتفلوا ما هي أنواع الحلويات التي قدموها؟ سؤال ذكي. سؤال ثالث، ما هي المشروبات التي قدموها في هذه المناسبة؟ سؤال الرابع، ما هي الأبيات الشعرية والمدائح لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاموا بها؟ لا جواب، لأنه لا يوجد. إذن لو قلبنا صفحات التاريخ فإننا لن نجد هذه المناسبات التي صار يفعلها كثير من المسلمين، لا نجدها عند سلفنا الصالح، بل إن أكثر هذه الموالد والمناسبات والاحتفالات أحدثها المبتدعة كالعبيديين الذين كانوا مجوسا ولكنهم لبسوا عباءة اسمها الفاطميين حتى يخدعوا المسلمين. إن امتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الرجال فقط، بل حتى الصحابيات كن يسارعن إلى امتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه أن النساء اختلطن بالرجال في الطريق. يوم الأيام كان يمشي في الطريق فاختلطت المسيرة، يعني الناس كانوا يسيرون لحاجاتهم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنظر فقال: يا معشر النساء استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. كم مرة أسير فأجد بعض المحجبات في وسط الطريق، في وسط الرصيف، يتكلمن مع بعضهن ويحدثن ضيقا في الطريق. لو قلت لهن هذا الحديث لقلنا: ما له هذا أصلا؟ لماذا يتكلم معنا؟ يعني ثم يجيهم الورع، لما تنصحهم يجيهم الورع. أنت تنصحهم في مكان عام وليس هناك خلوة وليس هناك فتنة. قال أسيد رضي الله تعالى عنه: انظروا إلى سرعة الامتثال والتطبيق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. تأملوا بارك الله فيكم سرعة امتثال الصحابة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنهم حققوا محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. إذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نقتدي بهم وأن نسير على هديهم، فما فعلوه من الدين نفعله، وما لم يفعلوه فلنتركه من أمور الدين. أما أمور الدنيا التي تتطور فليس مطلوبا منك الآن في عصرنا أن تذهب إلى العمرة من بلدك راكبا على الحمار أو على الخيل أو الإبل. أما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يذهب إلى العمرة يذهب على الخيل والإبل. ما تقول الآن أنا لو ذهبت بالسيارة أو الطائرة فأكون مبتدعا؟ لا، هذه أمور دنيوية. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، لم يقل أكملت اليوم أكملت لكم ماذا؟ دنياكم. لم يقل دنياكم، إنما قال أكملت لكم دينكم. فالدين كامل، ومنه الاحتفالات ومنه الأعياد. فالأعياد يا عباد الله من الدين باتفاق العلماء، ليست من العادات. وهذا حتى عند علماء المالكية، وحتى عند الإمام مالك. الإمام مالك رجل عظيم من أهل السنة والجماعة، من اتبع الإمام مالك فإنه يكون على السنة. وقد كان الإمام أحمد يقول: من أبغض مالكا فاتهموه على دينه. فالأعياد من الدين ليست من التقاليد والعادات، فلا بد أن نتقيد بالأعياد التي قيدها لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى هذه السنوية، والعيد الأسبوعي الذي هو يوم الجمعة. إذن علينا أن نجتنب المظاهر التي تخالف شريعة الله وتخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحتفالات، وخاصة هذا التبذير الذي نشاهده من بعض المسلمين خاصة في بلادنا من شراء المفرقعات والشموع. هذه المفرقعات التي تزعج وتخيف وتؤلم وتؤذي. كم من بيت أحرق بسبب هذه الألعاب النارية التي يفعلها كثير من الناس خاصة في الأحياء الشعبية. أذكر في الحي الشعبي الذي تربيت فيه هنا في العاصمة كان الناس لا ينامون لا ينامون، احتفال عظيم بالمفرقعات وهذه الشموع والألعاب النارية، ويشترونها بالأموال الطائلة والتبذير، وهذا كله ليس من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قد أنزل الله عليه في القرآن الكريم: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومن الغلو الذي يقع فيه بعض الخرافيين من الصوفيين أنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر معهم في احتفالاتهم، فيا عجبا، كيف يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الاحتفال في نيجيريا أو في الشرق أو في الغرب، ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبره حتى يجمع الأمة يوم أن اختلفوا في آخر خلافة عثمان. سبحان الله، لما تقاتل المسلمون في حطين وصفين، لماذا لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبره حتى يمنع هذا الاقتتال الذي حدث بسبب تدخل المنافقين والكافرين من اليهود، وأوقعوا الفتنة بين كثير من التابعين؟ أما الصحابة فلم يشارك في تلك الفتنة إلا القليل جدا، عكس ما يتصوره بعض الناس أن أكثر الصحابة هم الذين وقعوا في الفتنة. لا، أكثر الذين وقعوا في الفتنة شباب من غير الصحابة، أما الصحابة فكانوا قلة جدا وكانوا مجتهدين، والمجتهد المصيب له أجران والمخطئ لا إثم عليه، وإن شاء الله له أجر الاجتهاد. ثم إن أكثر القصص التي رويت في تلك الفتنة أكثرها كذب، كما يقول الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى. أذكر لما كنت أدرس هنا في العاصمة في المتوسطة، كان أحد الأساتذة الذين يدرسوننا يدرسون اللغة العربية، ومن برنامجه تدريس التربية الإسلامية، فكان لما جاء إلى مسألة الفتنة التي وقعت والحرب التي وقعت بين جيش معاوية رضي الله تعالى عنه وجيش علي رضي الله تعالى عنه، هذا الأستاذ مسكين وش كان يقول لنا؟ كان يقول لنا أن عمرو بن العاص وبعض الناس لما رأوا علي رضي الله تعالى وجيشه كاد أن ينتصر عليهم، فماذا فعلوا؟ استداروا وكشفوا عن أدبارهم. لا حول ولا قوة، هذا من فعل الشيعة، هذه من اختراعات الشيعة الروافض. العرب لم يفعلوا هذا في جاهليتهم، يفعلها الصحابة، قاتل الله الروافض الكذابين الذين يكذبون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن علي لما رآهم رأى أدبارهم ظاهرة تولى عنهم وتركهم. ما هذا الخرافات؟ سبحان الله العظيم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج ليوقف تلك الدماء، ويخرج لكي يحتفل في نيكاراغوا أو في نيجيريا أو في الكويت. قاتل الله تعالى الكذب. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الخرافات. إذن أيها الإخوة، إن هذه المفرقعات وشراء هذه الأمور لا يجوز، لأنه أولا فيها التبذير، ثانيا فيها التشبه بالكفار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، يقول القائل كيف نتشبه بالكفار؟ الكفار في احتفالاتهم الكفرية والبدعية يفعلون المفرقعات، خاصة الصينيين. فأنت لست كافرا والحمد لله، احنا لا نكفر هؤلاء الذين يحتفلون لأنهم جهال، ولكن أنت تتشبه بهم في طريقة الاحتفال. ثالثا فيها الإضرار بالنفس والناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، رواه الترمذي. ونظر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رابعا المفرقعات هذه والألعاب النارية فيها ترويع للمؤمنين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ونصيحتي للتجار الذين يبيعون مثل هذه الأمور أن لا يمارسوا هذه التجارة فإن كسبها حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وكذلك نحذر من الاحتفالات بعيد النصارى في 25 ديسمبر وبعيد الميلاد وبالعيد السنوي، هذه كلها لا يجوز الاحتفال بها. قد يقول قائل: لماذا تفعلون هذا أيها الأئمة؟ اتركونا نعيش. نقول له: نريد أن تعيش بعزة وكرامة، وإذا أردت أن تستفيد من هؤلاء الكفار الذين سبقونا في الميدان العلمي الدنيوي فخذ منهم ما ينفعنا، اصنع لنا طائرة، أصلح لنا الطرق حتى إذا سقطت الأمطار لا نرى الفيضانات ولا يغرق الأطفال حتى الكبار في المستنقعات، يصنع لنا هذا الشيء. لا تتشبه بالكفار ولا بالفاسقين. حتى الذين يلعبون كرة القدم نقول لهم: لا تلعبوا، إن كان ولا بد سجل لنا الأهداف حتى نربح كأس العالم. لأنه الآن بعض الناس يقول: نعم وصلنا إلى الدور الثاني. نحن لا نريد الدور الثاني، نريد تأتي بالكأس. ما كاش الكأس ما في، ولكن يتشبهون بماذا؟ باللاعب يلبس القرط في أذنه ويحلق شعره بطريقة بهلوانية وسرواله لا يكاد يصل إلى خاصرته، هذا هو. إذن يا عباد الله، من أراد العزة، من أراد الكرامة، من أراد الشجاعة، من أراد الهدى، من أراد الرجولة، فعليه بالاقتداء برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. نسأل الله تعالى أن يحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اللي عنده إضافة أو تنبيه أو ملاحظة أو سؤال فليتفضل في الموضوع. نبدأ بالموضوع، إذا أنهينا الموضوع أعطونا أسئلة أخرى مما يفيد إن شاء الله، وتركونا من القرديش والنميمة والغيبة والتشويش. نعم شيخنا، سؤالين في الموضوع ده. تفضل. لما ذكرتم حيث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه عشر، نعم، ما صلاة الله سبحانه وتعالى على العبد عشر؟ أحسنت. صلاة الله تعالى على العبد مغفرته ورحمته، هذه هي معنى. وصلاة الملائكة على المؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. دعاء كذلك الملائكة يدعون للمؤمنين بأن يغفر الله لهم وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور وأن يرحمهم. نعم. سؤال ثاني إذا كان ممكن. أسمع كثير من الخطباء والمدرسين عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. نعم. ينكر البعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس سيد الخلق، لأن الله عز وجل لم يذكرنا كل الخلق، وإنما هو سيد ولد آدم، فما صح هذا الكلام؟ هو هذا القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، هو الأحسن التقيد بالألفاظ التي جاءت في القرآن والسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه سيد ولد آدم، فالأفضل التقيد بهذا. لكن من قال سيد الخلق فإننا نحسن الظن به، وهو يريد أن يقول أنه سيد ولد آدم، لكن التقيد بالألفاظ الشرعية أفضل كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. شيخ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة، يقول الخطيب أحسنت، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذكر الخطيب لاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟ هناك بعض مشايخنا ومنهم العلامة الألباني رحمه الله يقول لا تصلي، وإنما تستمع إلى الخطبة، وحتى إذا دعا لا تقول آمين، لأن يقول الشيخ رحمه الله إذا كان رد السلام الواجب لا تقله، وإذا كان تشميت العاطس الواجب لا تقله لمن عطس أمامك في أثناء الخطبة وحمد الله تعالى، فيقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى ما دامت مستحبة أو واجبة في المرة الأولى. هذا قول لشيخنا الألباني رحمه الله وغيره. وهناك علماء آخرون قالوا لا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب، وتقول آمين إذا دعا. لماذا؟ لأن هذا أمر مطلوب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، قالوا لا يوجد هنا لغو، لأن المقصود من هذا النهي معقول المعنى، النهي هنا معقول المعنى. ما معنى معقول المعنى؟ يعني نستطيع أن نفهم الحكمة والعلة. ما هي العلة؟ هي الانشغال. أما إذا قال الخطيب قال رسول الله ثم قلت صلى الله عليه وسلم، هل انشغلت؟ ما انشغلت. إذن قل صلى الله عليه وسلم، قل آمين إذا دعا، والدعاء كذلك من السنة أن يدعو الخطيب، ليس كما يفهم كثير من إخواننا السلفيين أنهم لا يدعون، يختم الخطبة وينزل. لا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، وكان سلفنا الصالح يدعون، إلا أنه لم يكن يرفع يديه في الدعاء العادي إلا إذا دعا للاستسقاء في الجمعة فيرفع يديه، أو في صلاة الاستسقاء. إذن إذا ذكر الخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه، وإذا دعا فكذلك قل آمين، إلا أنه لا ترفع صوتك وإنما بصوت خافت حتى لا يكون هناك إزعاج. نعم، تفضل. بارك الله فيكم. يعني في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقول الصلاة الإبراهيمية أم هذه الصلاة المحمودة التي نقولها نحن دائما؟ يعني وين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين في الصلاة؟ في جلسة يعني مثلا، كما هذا الكلام يعني. إيه، يقول الأخ هل إذا صلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول صلاة إبراهيمية أم نقول صلى الله عليه وسلم؟ إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نقول صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة الإبراهيمية فهذه تقولها عند جلستك لكي تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تمشي وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، الأفضل تقول صلاة إبراهيمية. وكذلك في أثناء الصلاة في التحيات، بعد التحيات تقول الصلاة الإبراهيمية أو الصلوات الأخرى التي وردت في السنة. أما الخطيب يخطب فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا انشغال. نعم، هذا ستنشغل. أما تقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فهذا ليس فيه انشغال إن شاء الله تعالى عن الخطبة. نعم، تفضل. نفسه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، بمعنى أنه لا يحرك لسانه، هذا لم يمتثل للأمر، لأن الذكر لابد أن تحرك لسانك. قال تعالى لا تحرك به لسانك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرك لسانه أكيد أن جبريل عليه السلام لما كان يقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابعه بقلبه، فلو فعل ذلك لما نهاه الله، لكن لما كان يحرك لسانه مع جبريل قال له الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان يخاف أن ينساه، فقال أن الله سيثبته في قلبه. ثم من الأدلة، هذا دليل من القرآن، دليل من السنة، أن الذكر لابد أن تحرك لسانك به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ وكان الصحابة إذا صلوا خلفه يعرفون أنه يقرأ في الصلاة السرية، بماذا؟ بحركة لحيته، هذا دليل على أنه كان يحرك لسانه، فلا بد من تحريك اللسان. أما يصلي عليه بقلبه يذكر الله بقلبه وإن كان ذكرا، لكن هذا لا يسمى ذكرا باللسان، فلا بد من اللسان. نعم، الحديث لا يزال لسانك رطبا بذكر. أحسنت، وهذا دليل، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فلا بد من تحريك اللسان. فكان بعض الناس أنهم يصلوا تنظر إلى شفتيه لا تتحرك، رأيت مرة إنسان قلت له يا أخي أنت تقرأ ولا ما تقرأ؟ قال لا نقرأ في قلبي، يعني يتصور الفاتحة مثل عرضها على الشاشة. قلت له لا، صلاتك باطلة، لا بد من أن تقرأ إذا كنت وحدك أو في الصلاة السرية، أما إذا كنت في الصلاة الجهرية فالراجح أنك تسمع لقراءة الإمام. نعم، شيخ قول، تفضل شيخ، قول الصحابي في الحديث كما جعل لك من صلاتي، يعني الصلاة تكون أثناء الركوع والسجود أم تكون؟ لا هذه قلت لك كم أجعل لك من صلاتي، هذه دعاء في أثناء الدعاء أو في أثناء، يعني كان عنده الصحابي هذا وقت، كان الصحابة ينظمون أوقاتهم عكسنا نحن، كانوا ينظمون أوقاتهم، وقت للصلاة، وقت للعبادة، وقت لقراءة القرآن، وقت للأهل، وقت للخروج في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله، وقت لطلب العلم، فكان يخصص وقتا للدعاء للذكر، فكان في ذلك الوقت يجعل شيئا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الثلث النصف كذا، فقال أجعل لك صلاتي كلها، يعني ذلك الوقت خلاص أخصصه للصلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الفائدة أنه يغفر ذنبك وتكفى همك ويستجاب دعاؤك، هذا المعنى والله أعلم. ليس معنى أن هذا الصحابي ما كانش عنده وقت للقرآن وقت للصلاة، لا، كان عنده أوقات للعبادات. نعم، إنسان يوم يكون يدرس يقول الحاضرين صلوا على رسول الله كل، نعم، هذا من العادات المصرية، إخواننا المصريين هم اللي عندهم هذه العادة، يدرس ثم يقول ما تصلوا عليه، صلوا على الحبيب، هذه المصريين يدروها، هذا ليس من السنة، لا نعرفه من عمل السلف الصالح، بل أنت تذكر، فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الحاضرون، لكن لو فعله الإنسان مرة تتنبيه، أما في كل الدرس 100 مرة 50 مرة هذا لا أعرفه من سلفنا الصالح ومن علمائنا الأئمة في هذا العصر، والله أعلم. نعم، صلاة الله عز وجل على، نعم، صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، إيه، مغفرته ورحمته وإخراجه من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يعني يثبتك على الحق، يثبتك على الهدى، يبعد عنك الشبهات والشهوات المحرمة، والله أعلم. نعم، شيخ صلاة الله على رسوله، شيخ قلت معناتها أن الله عز وجل يغفر له ذنوبه، ومعلوم أن مغفور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبه مغفورة، فيكون ذلك برفع الدرجة، يعني المذكور في صحيح البخاري عن أبي العالية، نعم، أنه يذكره الله أو ذكر الله عبده في الملأ الأعلى، نعم، يذكره في الملأ الأعلى، رفعنا لك ذكرك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع عند الله وعند الملائكة وعند العباد. نعم، تفضل الأخ، خلاص جاء السؤال، الحمد لله، تفضل نعم. تهنئة الكفار بأعيادهم من باطل. باتفاق العلماء ومنهم علماء المالكية، نركز على المالكية خاطر بزاف من الناس يقولون أنتم ما تجيبوا من عند الحنابلة. طيب الحنابلة يعني كما واحد قال لي هؤلاء حنابلة، قلت له يجوز لهم يكونوا حنابلة سعوديين، حلال عليهم ولا حرام؟ سكت هكذا كأني صفعته صفعة. قلت له المذهب الحنبلي مذهب معترف به عند أهل السنة والجماعة ولا لا؟ قال لي نعم. قلت لماذا تلومهم؟ إذا لمتهم فلا تكون مالكيا إذا. فباتفاق العلماء وعلماء المذاهب الأربعة أنه لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم. قال العلماء من هنأهم بأعيادهم فكأنه يهنئهم بالكفر، يعني يقول لهم الكفر لكم ديروه الله يبارك لكم فيه، أعوذ بالله. الخمر لكم تشربوه يهنئكم به، الرقص الذي تفعلونه يهنئكم به. وإذا هنأك أحد المسلمين بهذا أرشده، قل له ما يجوز. أذكر أني لما كنت في الإمارات كنت في مجلس فاتصل بي أحد المسلمين في عيد ميلاد المسيح أو رأس السنة الميلادية فهنأني، أراد أن يسأل سؤالا، وفي البداية في بداية الكلام هنأني به، فقلت له ورفعت صوتي حتى يسمع الحاضرون فيستفيد السائل عبر الهاتف ويستفيد الجالس. فقال لي طبعا هم ما يسمعون كلام صاحب الهاتف، فأنا تعمدت الجواب بصوت يعني مسموع، فقلت له لا يجوز يا أخي أن تهنئني بعيد النصارى وعيد الكفار، ما يجوز، يعني هذا ليس من أعيادنا. ثم سأل سؤاله وانتهت المكالمة. فأحد الحاضرين وكان من السودان من إخواننا السودانيين الطيبين، فقال لي يا شيخ وشو فيها؟ وش فيها يعني إذا؟ قلت له فيها، ما يجوز يا أخي. فشرحت له بمثل ما شرحت لكم الآن. فقال لي اسمعوا هنا شاهد، قال إذا لم نفعل ذلك فإن أمريكا تغضب علينا. فقلت له شفت هذا هو الذل، إننا إذا تمسكنا بديننا فإن الله تعالى سيلقي المهابة في قلوب الكفار منا، أما إذا فعلنا العكس فالمهابة تأتي إلى قلوبنا. فسكت. نعم. سؤال خارج الموضوع. تفضل. سؤال في الموضوع؟ خلي تعال الموضوع. نعم تفضل. قال يصلي في نفسه. نعم. لعله أراد دون أن يشوش على غيره، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع تحريك اللسان دون أن يشوش على غيره، وهذا قول من أقوال أهل العلم. وشيء أنا بنيت هل هذا قيد؟ القيد هذا يعني ثابت أم لا؟ وش من قيد؟ مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسمع نفسه فقط. أحسنت. نعم هو يسمع نفسه بتحريك اللسان، لابد من تحريك اللسان، لأنه يقول العلماء أقل الجهر أن تسمع نفسك، وأكثره أن تسمع من يليك، وأكثره أن تسمع من هو بعيد عنك. فتسمع نفسك لا تزعج الآخرين وتقول ذلك في نفسك لكن بتحريك لسانك، فمن لم يحرك لسانه لا ينال الأجر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله يصلي عليه عشرا والله أعلم. نعم. نقطة ثانية شيخ. تفضل. اليوم الذي تعطيه يعني الدولة كإجازة بمناسبة رأس السنة الميلادية ويعني ما مشكلة. نعم هذه الأيام التي تعطى إجازة وعطلة للعمال والمدرسين والدارسين والطلاب أنت تأخذها، لأنك لو ذهبت إلى المصنع يقولك لماذا أتيت؟ المصنع مغلق، المدرسة مغلقة، فأنت تأخذ وأنت لا ترضى بذلك، والأمر ليس بيدك. نعم. خلاص تفضل. شيخنا تفضل بها انما من سب الله عز وجل ومسب الدين وسب النبي عليه الصلاه والسلام ومسب الدين انه عاد الدين ننصحه بانه مخرج خارج من الكفر. نعم. هل يدخل في ذلك من يفر لفظه الرب؟ كيف عاد بك فيكم؟ ايه نعم. هناك الفاظ لا سمح الله قلت انا مش بسمع قلت انا رفضت لفظه الرب فقط. هناك الفاظ فيها معنى سب الرب فمثل يقول لك وش بي كذا ويقول لك ربك مثلا او قسامك هذا مقصود به الله هذا كفر مقصود به الله فنحن نقول له لقد كفرت وخرجت من الاسلام توب الى الله واذا قال لك اسمح لي ما تقولوش مش انني نسمح لك نقول له نعم انا نسمح لك لكن بعد ان يسمح الله لك اذا عدت الى الاسلام وعدت الى الدين اذا قل لك وليت قاعد تفتيو قل له في هذه المساله كلنا نفتي لان فيها اجماع من العلماء ما كاش خلاف ان من سب الله وسب الدين او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او استهزأ بالله واياته ورسوله ما كاش كفر دون كفر هنا كفر أكبر ما كاش كفر عمالي كفر اعتير لا كفر أكبر فنطلب منه أن يتوب وإذا صرت قاضيا هنا يأتي التفريق بينه وبين زوجته وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث إلى آخره هذا الأمر مهم جدا نعم نعم تفضل بالنسبة أهل من قال أنه يصلي في نفسه يعني بتحريك لسانه شو استدلوا بدعاء الاستفتاح قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال قيل له ما تقول في سكوتك أحسنت هذا دليل نعم هناك أدلة كثيرة مثل ما ذكر الأخ جزاه الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تقول في سكوتك بعد أن تكبر فهو كان يقول لهم كنت أقول دعاء الاستفتاح الذي ورد بصيغ كثيرة نعم تفضل زيادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومضاب عليه نعم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأفضل أن يقولها المسلم السني وهو الذي كان يقوله أهل السنة لكن سمعت الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وهو من علماء الحديث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كنا ندرس في الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من علماء المخطوطات والحديث وله باع في الحديث رحمه الله كان يقول إن بني أمية هم الذين منعوا الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بني أمية الأمراء الذين كانوا عندهم جور وظلم فكانوا ليس معاوية طبعا رضي الله تعالى عنه فهم الذين منعوا أو أن بعض المسلمين خاصة الخطباء كانوا يخافون على أنفسهم فلا يقولون صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه من السنة أن تقول صلى الله عليه ومن الناحية اللغوية ما تقول صلى الله عليه وآله بل قل صلى الله عليه وعلى آله لأن الإضافة لا تكون على المجرور أو على النكرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا أفضل وأبلغ وقد سمعت الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى كان يقول أنه لما رجع من المدينة لما كان يدرس في المدينة ورجع إلى اليمن فكان في دروسه وجلساته يقول صلى الله عليه وعلى آله فأنكر عليه أو كان يقول هذا كان يقوله في المدينة وهو كان في المدينة كان يقوله مع بعض أهل السنة في جلساته لأنه كان يعلم ويدرس فكان يقول صلى الله عليه وعلى آله فأنكر عليه بعض الشباب وبعض الناس من أهل السنة وقالوا له أنت متأثر بالشيعة قال فكنت أسكت ولا أناقشهم حتى جاء الشيخ الألباني في زياراته لأنه كان يأتي من الشام بعدما رجع من الجامعة الإسلامية رجع إلى الشام مع ذلك كان يأتي دائما إلى المدينة مكة للعمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يزور المشايخ والجامعة الإسلامية ويقيم جلسات مفيدة. فكان يقول رحمه الله، كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم الشيخ مقبل أسمعتم؟ فسكتوا ولم يناقشوا. نعم فضل شيخ الله فيكم، ما توجيهكم لمن يختصر كلمة صلى الله عليه وسلم في دروسه وصلى صلى الله عليه وسلم، ومن يختصرها في كتابته؟ نعم أحسنت، هذا سؤال مهم. يقول ما حكم اختصار كلمة صلى الله عليه وسلم إلى كلمة صاد، يعني حرف صاد، أو كلمة صلعم؟ هذا من قلة الأدب، وقد ذكر هذا الأمر العلماء، علماء الحديث، وتجدون هذا هذا الأمر في كتب الحديث، كتب المصطلح، ومنه كتاب الباعث الحديث في شرح مختصر الحديث. هذا الكتاب يذكر فيه ابن كثير في اختصار علوم الحديث، يذكر فيه ابن كثير أنه ليس من الأدب أن لا تكتب صلى الله عليه وسلم، وكذلك علماؤنا كانوا يقولون ذلك، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يقول إما أن تكتبها كاملة أو تترك، لا تكتب شيء، والأفضل أن تكتب صلى الله عليه وسلم. أما في أثناء الكلام الخطيب والمدرس قد يسرع، فبدلا من أن يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا تكلم بالعامية. فما الذي يمنعك ويبعدك عن هذا؟ إذا قلت وعلى آله تخرج من الإشكال، فلما تقول صلى الله عليه وعلى فلسانك يتلفظها. هذا من فوائد زيادة صلاة على آن النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على آن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة مأمورة، بل لابد من إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. من هم الآل عموما شيخ؟ نعم عموما من هم الآل مقصودة؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وآل علي وآل العباس وآل المطلب وآل عقيل، هؤلاء هم آله، هذا من ناحية النسب. أما من ناحية الدين فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهم آله. نعم فضل يا شيخ بن باز رحمه الله أو شيخ العثيمين رحمه الله على قضية صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا تقول وقال حتى تفارقوا الشيعة، لأن الشيعة يقول وآله، قال حتى يتميز أهل السنة عليهم، قال يقول وعلى آله وسلم، تقولش وآله، أحسن تشبه. نعم إذن هذه فائدة لغوية، صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح وأبلغ. ومن ناحية المنهجية كما قال الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين، حتى نفارق ولا نتشبه وحتى نخالف الروافض الذين يقولون صلى الله عليه وآله. نعم شيخنا بارك الله فيكم، هناك من يزيد في هذه اللفظة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه إلى يوم الدين. إيه وإخوانه، من هم إخوانه؟ لا ويقول وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أصحابه هم الصحابة، وإخوانه هم الذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أو وددنا أو وددت أني رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، أما إخواني فهم الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فهذه جيدة، إخواني جيدة إن شاء الله. نعم شيخ، الآل هذه موجودة في الصلاة الإبراهيمية. أيوة كيف أشنا الشيخ ما قولوها حتى نفارق الشعب؟ لا في كلمة وعلى، وعلى يعني ما تقول صلى الله عليه وآله، زيد كلمة وعلى باش تفارق الشيعة. نعم تفضل الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصل عليه في استجابة الدعاء، هو خاص يعني في الصلاة أو دعاء مطلق؟ الدعاء مطلقا سواء في السجود أو في الدعاء خارج الصلاة، لكن اشتراط الحمد في أول الدعاء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء هذا في أغلب الدعاء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا مباشرة من غير أن يستفتح بالحمد والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأغلب الدعاء يكون بهذا الأمر. نعم في الأول، نعم في الأخير الحديث ضعيف، لكن هناك من يصححه أو يحسنه فيقول تختم به كذلك، الأمر واسع إن شاء الله. بارك الله فيكم. مسألة تفصيل بين الصلاة على الأهل وعلى الصحب العموم وعلى التعيين، مفهمت شيخ؟ صلاة على الصحب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على الصحابة تكون تابعا، الصحابة يترضى عنهم، يعني ما تقولش قال أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم، لا، قال عمر الخطاب صلى الله عليه وسلم، لا، قال عثمان صلى الله عليه وسلم، لا، قال علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، لا، ما تقول هذا، تقول رضي الله عنه، لكن تبعا صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه، تبعا معلش جائز، وعلى كل من اتبعهم، يعني حتى أنت من أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن ندعو لك بالصلاة، لكن لو ذكرت أنت باسمك فلان أو شفت توفيق أو جاء توفيق صلى الله عليه وسلم، لا ما نقوله، هذا هو. نعم. كيف يوجه صنيع بعض العلماء أمير صنعاني؟ أه؟ كيف يوجه صنيع بعض العلماء في تعيين علي؟ أه؟ علي رضي الله تعالى عنه اشتهر في الكتب أو في كثير من الكتب أنهم يقولون علي عليه السلام أو كرم الله وجهه أو الإمام علي، أما كلمة الإمام فهذا من صنيع الشيعة، يعني يعتبرونه هو الإمام الأول تاع 12، فهنا نقول لا نخصص علي بالإمام، علي رضي الله تعالى عنه هو إمام، نعم إمام هدى، لكن لا نخصصه بهذا، كلما ذكرنا علي نقول الإمام خطأ، كذلك كرم الله وجهه لا نقول لا نخصصه به، نقول رضي الله عنه، لكن لو قلنا عليه السلام أحيانا جائز، لأنه في صحيح البخاري أنه ذكر فاطمة وقال عليها السلام فيجوز، لكن لا تجعلها شعارا، كلما ذكرت فاطمة تقول عليها السلام، قل رضي الله عنها هي عليها السلام طبعا، لكن لا نخصصها بما لم يخصص به السلف الصالح رضي الله عنهم. نعم تفضل. هل للمصلي في سجوده أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا تصلي تحمد الله وتصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تدعو بما شئت، والأفضل كذلك قبل أن تدعو أن تدعو يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تدعو باسمه الأعظم. طيب هل في كل سجدة تفعل ذلك؟ لو فعلت ذلك لا مانع، لكن لو فعلت في السجدة الأولى ثم دعوت في السجدات الأخرى فأنت إن شاء الله قد استفتحت دعاءك بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ أنا أردت يعني تخصيص الصلاة فقط دون الدعاء. جائز، يعني تجعل السجود كله للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام جائز، لكن الأفضل تنوع. نعم شيخ ما إيش شرح لنا غير كلمة من سب القاسم فقد سب الله من؟ قسام هو الله، قسام الأرزاق هو الله، هذا قول نعم. لا هو هذه صفة من صفات الله، الصفة يعني أن تخبر عن الله، لما تجي تخبر عن الله أوسع من الأسماء، يعني ربي ما هوش مش القسام، لكن صفة من صفاته جائز أن تصف الله تعالى بأنه يقسم الأرزاق، فمن قال قسامك وسب فقد سب الله، عليه أن يتوب. يا جماعة هذا الأمر ما تتهاونوش فيه،

افعلها مع حسن نصر الله الرافضي، افعلها مع الخرافيين. أما التقيت به سلام عليكم كيف حالك طيب لباس، لكن أنا لا أطلب عنك نعيم، خلاص ما فيش مشكل. خلط كبير، ولكن الخلط من أين جاء؟ من مشايخهم. يقول لا ننصح به، ثم لا يناقشونهم ساكن، أما نحن يناقشوننا وصدورنا واسعة. معليش تفضل، لكن ناقشنا بعلم وأدب، ناقشني بقلة أدب نطردك إلا إذا رأيت أن طردك لن يفيدك. فإذن لا ننصح به. لماذا لا تنصح به؟ مثل أحد الإخوة جزاه الله خيرا من بسكرة، شاب طيب، التقى مع أحد المجرحين الكبار تاع العاصمة، فقال له فضيلة الشيخ لماذا تتكلم في أبي سعيد؟ وش فيها أبو سعيد؟ قال عنده أخطاء. قال أنت فضيلتك فضيلة الشيخ العلامة ما عندك أخطاء؟ فبوهت الذي ظالم. قال أنت ما عندكش أخطاء، أنت يعني ملائكة، وقال فيك البركة دوك نتمسحوا بك. يا أخي سبحان الله العظيم، سأل الله تعالى أن يهدينا ويهديهم. الهجر علينا أن نقتدي بأئمتنا، الإمام الألباني، الإمام بن باز، الإمام بن عثيمين، نفهم السلف الصالح على فهمهم. كيف تكون سلفيا؟ كيف تكون من أهل السنة؟ عليك أن تفهم المسائل القديمة على فهم السلف الصالح، والمسائل المتجددة تفهمها على فهم العلماء الأحياء الذين عاشوا تلك الأحداث والحوادث. مرة رأيت بعض الدعاة يجعلون خطبا ودروسا وملصقات، ويهتمون كثيرا بالنهي عن كرة القدم، خاصة لما يكون بطولة كأس العالم في كرة القدم. فقلت لهم يا إخواني جزاكم الله خيرا على هذا العمل، لكن أنا أرى أنه فيه شيء من الغلو. إن علماءنا الشيخ الألباني وبن باز وبن عثيمين عاصروا هذه الأحداث، فكانوا ينهون بقدر. أما أنتم خطب ودروس لا، لا تكثر من هذا. انهى الناس عن الانشغال بكرة القدم وإدخالها إلى قلوبهم، لكن بهذا الضخامة. قلت أنا والله أعلم، أنا رأيي أخشى أن يكون فيه شيء. فما معنى هذا الكلام؟ لا تفهموا مني أن لا ننهى الناس في أثناء انشغالهم بكرة القدم وكأس العالم، لا لا نهاهم، لكن بالقدر الذي كان يفهمه من علماؤنا هؤلاء الأئمة كيف يتصرفون مع حقوق الإنسان العالمية، هيئة الأمم المتحدة، كيف يتصرفون؟ نتصرف كما يتصرف الذي يفهم كما يشاء وما يقرأ من كتب، هذا خطأ. إذن لكي تكون من أهل السنة والجماعة في المسائل المعاصرة، افهمها كما فهمها واستعملها وكن معها وتصرف معها كما تصرف ويتصرف علماؤنا وطلابهم الأذكياء النجباء الذين يتبعون هؤلاء العلماء. هذا هو معنى فهم الدين على فهم السلف الصالح. ما تفهمني الآن مسألة الأمم المتحدة على قول الإمام مالك، هل ما كانت الأمم المتحدة؟ ففهمها كما فهمها عبد العزيز بن باز، عبد المحسن العباد، الشيخ الألباني وغيرهم من علمائنا الأفاضل والأئمة الأماجد، رحم الله من مات وحفظ الله تعالى من بقي على قيد الحياة. نعم نعم تفضل. نعم كان طريقة زيادة لمنع الحمل شيخ، يضعوا بيس تحت اللحم، شريحة يعني باستعمال إبرة، يدخل على 6 أشهر وشنو هي الشريحة تعدي الهرمونات تاع الجسم وما تخليش النطفة تلقح، هل هذا جائز شيخ استعماله؟ منع الحمل تأخير بمعنى تأخيره، هذا يعتبر من العزل، والعزل مكروه، الأصل فيه الكراهة. متى يصير حراما؟ إذا كان من أجل الخوف، خوفا من الفقر، مثل اليوم راهم يخوفوا الناس الأزمة الاقتصادية، البترول انقص، هذا هذه الكلمات قد تحدث البلبلة في البلاد. هذو الصحفيين الله يهديهم والمحللين السياسيين تسمعهم يركبوا لك الرعب في قلبك. أين التفاؤل؟ أين ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ وقد يكون هذا خير خاصة للشعب الجزائري الذي كثير منا تعود على ماذا؟ على البترول، لعلهم يرجعون إلى الفلاحة والأرض. المقصود إذا كان تأخير الحمل والعزل خوفا من الفقر هذا لا يجوز. أما إذا كان للتباعد الولادات من أجل راحة المرأة الزوجة، أو لكي يستمتع الرجل بزوجته أو لا تنشغل إلى آخره، فيجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. أما الوسائل لذلك، فإذا كانت الوسيلة حلال طاهرة ولا تؤدي إلى أضرار فيجوز، سواء كانت شريحة أو دواء أو لولب اللي هو ستيريلي أو غير ذلك. نعم، نجعله آخر سؤال. شيخ، اختلفت الصلاة في المسجد ما بين الطابق الأول والثاني. كيف؟ اختلفت الصلاة ما بين الطابق الأول والثاني. ايه. كانوش يسمعوا. ايه. اللي كان طالع الدرج شاف الاختلاف. نعم. عاد يوجه المصلين ما هي. ودخل في الصلاة؟ ما دخلش. ما دخلش. نعم. ما دخلش عرفت ما يسمعوش الثاني. كان المفروض يدخل على الدرج. يصلي ثم. آه طيب. أيوة، ما سؤالك؟ حكم تعرف إيش يدير؟ نعم، هذا الأخ يسأل يقول هناك طابقان في المسجد، كان المصلون يصلون في الطابق الأرضي أو الطابق الأول، وناس يصلون في الطابق العلوي، فانقطع التيار الكهربائي فصاروا لا يسمعون تكبير الإمام، وهذا من الأخطاء التي يفعلها كثير من بنات المساجد. ولهذا أقول دائما قبل ما تفعل أي شيء تعلم يا أخي، تعلم. حتى إذا أراد إنسان أن يربي عصفورا، قبل ما تربي العصفور اقرأ العصفور متى ينام، ماذا يريد، متى تغير له الماء، وهكذا في كل شيء. قبل أن تفعل أي شيء تعلم علم تلك المسألة. فالمفروض الذين يبنون المساجد عليهم أن يتعلموا كيف يبنون المساجد. المفروض يكون الطابق العلوي هناك نافذة أو شباك أو منفذ، بحيث إذا انقطع التيار الكهربائي يسمعون الصوت ويرون الإمام أو بعض الصفوف. إذن هؤلاء انقطع عنهم التيار الكهربائي فصار الإمام مثلا ساجدا والآخرون جالسين أو واقفين، فصعد أحد المصلين فوجد هذا المنظر، فبدلا من أن يدخل في الصلاة صار هو يسمع تكبير الإمام. كان المفروض عليه أن يدخل ويختار زاوية، ولو صلى وحده دون الصف لأن هذا معذور، يختار زاوية بحيث يرى الإمام أو يسمع الإمام والمأمومين الذين تحت حتى يوجه المأمومين الذين فوق. المهم ما دام لم يصلي فاتته الجماعة، فعليه أن يصلي، وأظن أنه قد صلى صلاته في بعد ذلك، فهذا قد فاتته صلاة الجماعة، ولكن قد يكون له أجر أنه أعان إخوانه، إلا أن صلاة الجماعة قد فاتته والله أعلم. أجبتك؟ نعم تفضل. شيخ، بالنسبة لمن ينسى مسنون ولا فريضة في الوضوء أيه. ويواصل الوضوء تاعه. نعم. حتى يكمل يتذكر إما إنسان إما مسنون أو فريضة. نعم. ماذا يعمل؟ نعم، إنسان كان يتوضأ فنسي مستحبا من مستحبات الوضوء ولم يتذكر إلا بعد إنهاء الوضوء، فهذا يفعل ذلك المسنون أو تذكر بعد أن تجاوز المكان. مثلا كان يتوضأ فنسي المضمضة على القول بأنها مستحبة، ثم غسل وجهه ثم تذكر أو وصل إلى مسح الرأس وتذكر يتمضمض فقط ويتابع وضوءه. إذا أنهى الوضوء كاملا فيتمضمض فقط، أما لو نسي فرضا من فرائض الوضوء فإنه يفعل ذلك الفرض ويعيد الوضوء من ذلك الفرض ويستمر. مثلا نسي غسل وجهه ووصل إلى قدمه اليسرى ثم تذكر، فماذا يفعل؟ يغسل وجهه ويغسل مرة أخرى المرفقين ويمسح الرأس ويغسل القدمين، واضح؟ أما إذا تذكر بعد أن جفت أعضاء الوضوء فيعيد الوضوء من أول. شيخ كيف يتذكر أثناء الصلاة؟ كيف يدخل في الصلاة؟ إذا تذكر في أثناء الصلاة إذا جفت الأعضاء قلت لك يعيد الوضوء والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. أما إذا لم تجف الأعضاء فإنه يعيد ذلك الفرض ويكمل بالترتيب الفروض الأخرى. نعم. مش من في الوضوء. قلت لك ينسى السنة يعني المستحب يفعل ذلك المستحب فقط. قلت لك. لا يعيدها، لا يعيد. يعيدها إذا أراد للوضوء القادم، إذا أراد ولم يفعلها لا شيء عليه. نعم. تفضل. استعمال المفرقعات أو البارود للإعلان عن الزواج لا أعلم من يقول بالتحريم، ولكن أنا أقول الأفضل تركه، الأفضل تركه. أما التحريم فلا أعلم من يقول بذلك، فلعلنا إن شاء الله نبحث فيها، فلا أدري هل يصل إلى درجة التحريم. نعم. إيه يعني هو من ناحية الأفضلية تركه، خاصة في يبذل الأموال الآن، صار هذا كل الألعاب النارية صارت داخلة مع الكراسي والطاولات، وهذا خطأ فيه أموال. ها؟ وفيه الأذى. نعم. يعني حبيت نقول لك بالإحرام، أنا ما أطالع، كيف نطالع إن شاء الله على قول العلماء تاعنا ما تخافش نقول لك. نعم تفضل. على الصلاة. إيه. كيف قطع الصوت؟ بيكون في سماع انفراد ولا كي ينقطع الصوت وش به؟ ينقطع الصوت ويكون تحت طابق سفل. إيه. نعم يعني الآن إذا اختلطت الأمور مثلا ما على بالكش وش هو صاير، هنا كل واحد يكمل لنفسه. مثلا الإمام كان يصلي ثم مرض أو خرج واستخلف والخليفة هذاك ما عرفش أو لم يستخلف، ماذا نفعل؟ كل واحد يصلي وحده كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما طعن عمر الشهيد رضي الله تعالى عنه، لما طعن فالصحابة أكملوا الصلاة وحدهم، وهناك من لم يكمل صلاة خرج من الصلاة واتبع هجم على أبو لؤلؤ أبي لؤلؤ المجوسي لكي يمسك به، وفي طريقه ضرب 13 من الرجال ضربهم، فلما رأى ذلك أحد الصحابة رمى عليه برنوسه ثم مسكوه، فلما رأى أنه مسك نحر نفسه قتل نفسه. المهم الصحابة أكملوا الصلاة، كل واحد كمل الصلاة وحده. نعم. كذلك مثلا النساء يصلوا، خاصة النساء في الغالب في المساجد يديروهم في قفص، النساء يديروهم وين؟ في قفص، ومشي قفص من يعني شبابيك، لا قفص من لا يرين شيئا ولا يسمعن شيئا إلا بمكبر الصوت، هذا خطأ. المفروض النساء يكون خلف المصلين ولا مانع من جدار، لكن يكون هناك فتحة علوية أو زجاج يرين ولا يرينهن ولا يراهن الرجال. فإذا حدث مثل هذا وذهب التيار الكهربائي ولم يعرفنا إلى أين وصل الإمام، فكل وحدة تصلي تكمل صلاتها وحدها. تفضل الشيخ. اللي يأخذ ثمن الحجامة، ثمن كسب الحجام، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. ما معنى خبيث؟ ليس معنى حرام، لكنه لا ليس من الطيبات، ليس من الطيبات، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل شجرة خبيثة، ليس معنى حرام. لا، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والراجح شيخ يجوز تأخذها مهنة. إيه، والراجح أن الإنسان لا يتخذها مهنة لمن كان من علية القوم، يعني إمام مسجد لا يتخذها مهنة، شيخ فاضل لا يتخذها مهنة. لكن لو اتخذها الإنسان مهنة لظروف، وخاصة الآن مع التطور الآلات وكذا، فنقول له لا تأخذ أجرا على، أما أنت تعطيه، أنت المحجوم تعطيه، أما هو فلا يقبل. إن كان في حاجة وقبل يأخذ، لكن الأفضل أن لا يأكلها في بطنه أو في بطن أولاده، بل يجعلها يدفع بها فاتورة الكهرباء، يشتري بها بنزين لسيارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال لأحد الصحابة، قال له لا تأكل كذا، فقال يا رسول الله حاجة وكذا، فقال له إن كان ولابد أطعمه ناضحك، أطعمه أو أعلفه ناضحك، يعني جمالك. فواحد عنده مثلا دجاج في البيت فيشتري لهم سردينا ويعطيه من ذلك الحجامة، من كسب الحجامة، أو مثلا يدفع بها فاتورة الكهرباء أو يشتري بها غاز. الأفضل أن لا يأكله في بطنه، لكن لو أكله فهو جائز، إلا أنه ليس من الطيبات، أي ليس من الطيبات، ليس معناه حرام، ولكنه خبيث مستخبث. واضح شيخنا؟ كيف أخذ الدجاج أعطيهم سردين؟ ماشي السردين، يعطيهم يعني القمح أو قطط، يعني قطط قطط، أنا راح بالي إلى القطط، لأني أنا عندي قطط في بيتي فأطعمهم. نعم تفضل. شايفين بعض المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك هذا يستعملوا في تجارة، من بينهم يبيعوا غرف النوم، شو مراكوشي غرف النوم، عندهم أنواع متعددة من غرف النوم يبيعوها على بالصور، يعيطوا لهم وهم يدوها لهم ويصلوا لهم للبيت ويقفوها لهم ويخلصوا. نعم. ودايرين مسابقة انه اللي يربح في هذه المسابقه من بين المشتركين هذو كاع كي يشاركوا في هذه المسابقه تاع كره القدم، اللي يربح فيها ينقصوا له في السومه. دايروا مسابقه شغل لعبه جوي يلعبها في الموقع تاعو، يدخل في الموقع تاعو ويلعب هذيك اللعبه، ماشي واحد يلعبوها بزاف، اللي يفوز فيهم ينقصوا له زوج ملايين على المشتري. اي في الغرفه اللي يحبها مهما سويت. أما من ناحية الأفضل، الأفضل تركها، ترك هذه المسابقات، هذا إذا كانت حلالا. كيف تكون حلالا؟ إذا كان لا يأخذون الأموال من تلك اللعبة، إذا كان اللعبة بأموال ما يجوز، هذا قمار، أي خلاص إذا قمار يعني، إذا فيه مشاركة بالمال. متى يصير المال قمارا؟ إذا دخلت على أن تكون إما سائما غانم وإما خاسر، إذا دخلت في لعبة بمال تكون يا إما رابح يا إما خاسر، هذا قمار. أما إذا دخلت في لعبة أو في مسابقة تكون إما غانم وإما غير خاسر، فيجوز الدخول فيها. بمعنى مثلا ذهبت إلى سوق، فصاحب السوق قال من يشتري منا بضاعة أكثر نعطيه فائدة. نعم. ان شاء الله هاي لو كان شغل من بعد كي نخرج. اذا قال صاحب الدكان من يشتري منا اكثر نعطيه جائزة، فأنت إذا اشتريت لحاجتك ليس لكي ترمي تلك الحاجات، فإن ثم يعطوك ورقة وتجعلها ويخلطونها ثم يسحبون. إذا ربحت ربحت، إذا ما ربحت لم تخسر شيئا فهذا جائز. فهمت المسألة؟ فإذا فيها ربح ولا خسارة بحيث تدفع المال فهذا نوع من القمار، أما هي لعبة فقط ما تدخل لا بمال ولا شيء فالأفضل أن تتركها، لأن من اللهو الذي هو افتتن به كثير من الناس وهي كرة هذا كرة القدم. أي لعبة؟ أي لعبة في ليس فيها فائدة هو من اللهو الباطل. أما إذا كان لعبة تجعل الإنسان يتعلم فهذا جائز. وهنا أنبه على اللعبة أو المسابقات التي تجعل عبر الهاتف، تجعل عبر الهاتف في التلفزيون أو في الإذاعة فيها تفصيل. إذا كان الجوائز التي ترصد لهذه المسابقات من اشتراكات المتسابقين فهذا لا يجوز وقمار. بمعنى المكالمة العادية بالهاتف مثلا 30 دينار، لكن في المسابقة تولي 60، 30 يأخذها الاتصالات و30 يأخذونها أصحاب المسابقة ويجمعون 30 30 30 30 ويجعلون سيارة أو طباخة أو منزل. هذا لا يجوز الاشتراك فيها ولو كانت الأسئلة نظيفة ودينية، لأنك اشتركت بماذا؟ بمال. هذا ما يجوز. أما إذا كانت المسابقة جوائزها من طرف ثالث من غير المشتركين، طرف ثالث، جمعية خيرية، الدولة، رجل متبرع قال تسابق من فاز أعطيه هذه السيارة أو أعطيه هذا الهاتف، فهذا يجوز لكن بشرط آخر أن تكون الأسئلة نظيفة. أما إذا كانت الأسئلة غير نظيفة فلا يجوز ولو كانت الجوائز من طرف ثالث غير المشتركين. مثلا متى غنى المغني الأغنية الفلانية، متى سجل اللاعب الفلاني الهدف الألف تاعه، هذا ما يجوز. في أي سنة أخرج هذا الفيلم والمسلسل، ما يجوز هذا. بعضهم وش يديروا يجيبوا هذه الأسئلة وبعد يدخلوا زعماء سؤال ديني، من هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله، ما يجوز تشتري. لازم تكون الأسئلة كلها نظيفة. نعم سؤال ثالث. نعم شيخ، كاين مثلا نرجعوا مثلا نحب ندير ريجيس كوميرس سجل تجاري، نعم يجوز لي نكري حانوت بلا ما نكري مثلا بلا ما نشتغل فيه يخدم لي غير وثيقه تاع كونط اد لوكاسيون اسمها عقد الايجار. عقد الايجار عقد الايجار يجوز لي ندير عقد ايجار عند واحد بلا ما نخدم في ذاك المحل باش وين تكريه ما خلصوش هكذاك كذب. اكريه يا اخي اكريه صار ماشي تخدم فيه شيخ، دبر راسك ما تخدمش فيه ولا قعد فيه ولا افطر فيه ولا تغدى فيه، دبر راسك. الكذب ما يجوز يا جماعة، ما يجوز تكذب. أنت تستأجر محلا وأنت غير مستأجر، يكتب لقد أجرت هو ما أجرك، هذا أنت وقعت في الكذب وهو وقع في الكذب. فإنسان يبتعد عن هذه الأمور، أجر ثم أقضي أمورك ثم أنقض الإيجارة هذيك عود نحيها وخلاص. نعم، لأنه حتى من ناحية القانونية لو كان عندنا في بلادنا المتابعة، احنا عندنا الفوضى والإهمال مع الأسف، لو كان كاين متابعة ممكن تصل إلى ما لا يحمد عقبه. مثل الآن ما دام ما كاش متابعة كاين المراقبة من الله، كاين المتابعة من طرف القانون. طيب ضعيفة، أيوة. مثل الآن في البلدية مثلا تكون تذهب لتخرج تستخرج أوراقا فيأتي إليك شخص، السلام عليكم من فضلك اشهد لي باللي ما نخدمش، مين نعرفك يا أخي؟ وحتى من ناحية هذا من ناحية الشرعية، حتى من ناحية القانونية لو كن هناك متابعة الرجل يكتب أنه ما يعمل وهو يعمل، عنده راتب تاع 5 ملايين سنتيم في الشهر، تروح فيها أنت تروح، وممكن هذيك الورقة راح يعمل بها مشكلات تزوير، فكيف تشهد له أنت يا أخي؟ ما يجوز هذا. نعم تفضل، خذ راحتك. هل يعذر الجاهل بجهله؟ هل يعذر الجاهل بجهله؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل الحق وأهل السنة والجماعة، ولا ينبغي التضليل بسببها. فهناك من يعذرون مطلقا، وهناك من لا يعذرون مطلقا، وهناك من هم متوسطون يعذرون في الأشياء التي في المسائل التي هي من دقائق العلم ولا يعلمها الإنسان، أو يعذرون في المسائل التي هي غير المعلومة من الدين بالضرورة لمن كان يعلمها بالضرورة. والقول الراجح كلما عذرت كلما كنت أسلم. الأسلم هو أن تعذر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أحب إليه العذر من الله، فالله تعالى يحب العذر، ولهذا أنزل الكتب وأرسل الرسل. فكلما تعذر كلما يكون أفضل، خاصة المسلمين. والعلماء يقولون لأن تخطئ في العفو أيسر وخير من أن تخطئ في العقوبة، لكن هناك بعض الناس كأنهم يريدون يعني إبعاد رحمة الله عن الناس، كأن الجنة هذه حاب يدخلها غير وحده برك، ولا مع أصحابه ولا مع عشيرته. الجنة واسعة، خلي الناس تدخل الجنة وأنت كن عذارا. والمسائل التي لا تعذر فيها مسائل مضبوطة ومعروفة، هذا هو الأفضل في هذه المسألة. ومع ذلك على الذين يعذرون والذين لا يعذرون عليهم أن يكونوا إخوانا على سرور متقابلين، لا يكفر بعضهم بعضا كما يقع الآن. كثير من المسائل التي وقع فيها السلفيون أو كثير من السلفيين من أهل العلم من هذه المسائل، فلان يعذر والآخر ما يعذرش، ولي ما يعذرش ما يعذرش اللي يعذر، فمسائل اختلطت فيها الأمور، نسأل الله العافية. طيب حابين تسهروا اليوم أنتم واش؟ ما تخدموش غدوة أنتم؟ نعم هذا مسألة، تفضل هذا الأخ هذا اللابس الأزرق. حتى أنا راني نجاهد، خلاص سنحقق لك جهادك إن شاء الله. تفضل أخي. شك فيما يخص من يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن يكثر الاستغفار، يعني يحب يستفيد من الاستغفار ومن الصلاة، صح في نفسي أنه يستفيد من الفوائد من الاستغفار، مثلا أقول استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، وكذلك فيما يخص لكن النية تاعو تروح للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يحب يستفيد من الأشياء الدنيوية، لذلك يكثر من الاستغفار ويكثر من الصلاة على النبي. نعم الأخ يسأل يقول إنسان يريد أن يستفيد من فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الاستغفار، فنقول له اجمع بينهما، اجمع بينهما، مثلا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على محمد على نبينا محمد وعلى آله، مثلا اجمع بينهما. في أحيان لما تشوف مثلا تريد أن تستغفر أكثر استغفر أكثر، لكن الأفضل هو الجمع بين هذه. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ فوائد الاستغفار، تأخذ فوائد لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تكفى همك ويغفر ذنبك وتبلغ حاجتك، فالأفضل هو الجمع بينها. تفضل الأخ الذي يجاهد، أصبر للمجاهد. توضيح توضيح تفضل شيخ. الظاهر يسأل أن يكون الدافع للاستغفار صلاة على النبي هو الثمرة الدنيوية، يحصل الأولاد والمال. إيه نعم، إذا كان هذا المقصد معلش، إذا كان المقصد هو الحصول على الأمور الدنيوية زائد المغفرة والتوبة ومسح الذنوب مليح. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له أريد أن أتزوج، قال استغفر. جاء آخر قال أنا متزوج ما عندي أولاد، قال استغفر. جاء آخر قال له مزرعتي ليس فيها نبات جيد، قال استغفر. فقال له الناس ما هذا، كلهم أعطيتهم دواء واحد والحاجات مختلفة. قال ألم تقرأ قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآية فيختلف، يعني واحد مثلا كان في ضائقة فأكثر من الاستغفار، مثلا كان في ضغط ومشكلة فأكثر من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلا مانع. نعم تفضل أخي. شيخ ما الحجة ما خبيه؟ نعم مثل الثوم والبصل، يعني حلال مش حرام. نعم إذا جاء واحد قلنا كان الآية اللي تقول أحل لكم طيبات حرم عليكم الخبائث، كيف يكون رد تاعنا؟ هذا يعني أحل كلمة الطيبات قد تكون، لأن اللغة العربية واسعة، فالطيبات تصرف إلى الحلال والخبائث تصرف إلى الحرام، هذا الأصل. لكن إذا جاء دليل وأخرج معنى إلى معنى آخر فنأخذه. فقوله كسب الحجام خبيث، كيف خرجه من الحرام إلى أنه حلال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أعطاه دينارا، فهذا يدل على أن كلمة خبيث يعني ليست حراما. أما قوله صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث، ما معنى مهر البغي؟ يعني المرأة التي تشتغل بشرفها خبيث، معناه هنا حرام. فكلمة خبيث الأصل أنها للحرام، لكن إذا جاء دليل أخرج الكلمة إلى معنى آخر نأخذ به. فهمت؟ هذه تعرفها في أصول الفقه، تقرأ أصول الفقه تعرف هذا الأمر. أنا ما يطالب علم في أطلب العلم. أطلب العلم. شهادة عدم العمل. يرفعك الله. نعم. شهادة عدم العمل في البلدية. نعم. نستخرجوها على أساس قانون يقول لك لازم تكون ماسوري. وش معناتها ماسوري؟ ما عندك ضمان اجتماعي. وش معناتها ماسوري؟ دوك يسمعنا مصري يقول ايه، بيقولوا ايه دول عندك تأمين يعني مؤمن. ايوه احنا وكاين اللي يعمل الله يدي زوج مليون صح في الحانوت ماشي مؤمن. احنا نسيني معاك يعني توقع قصدك. ايوه صح. طيب شوف يا اخي، الانسان اللي يستخرج ورقة من البلدية انه بطال يعني لا يعمل، يعني ما يعمل، ننظر هذه الورقة من الجهة التي تطلبها؟ ثانيا هل يقصدون لا يعمل مطلقا لا عند الخاص ولا عند العام؟ فإذا كان يعمل عند العام عند الخاص أو عنده تجارة ويكتب أنه لا يعمل، هذا كذب لا يجوز. أما إذا كان يقصدون بالورقة أنك لا تعمل عند الدولة عند الحكومة عمل رسمي وأنت عندك تجارة وكتبت لا تعمل، فأنت لا تكذب هنا، أنا ليس هناك كذب. واضح المسألة ولا مش واضحة؟ يعني واحد يكتب ورقة أنه لا يعمل لا يزاول عملا، فإذا كان الجهة التي طلبت منه تقصد أنه لا يعمل مطلقا لا عند الدولة ولا عند الخاص ولا عند نفسه، فإذا كتب لا يعمل هذا يكذب لأنه يعمل عنده عمل. أما إذا كان يقصدون أنه لا يعمل عند الدولة وهو يعمل عند الخاص، فإذا كتب لا يعمل فهو لا يكذب هنا. في الوثيقة هذه تنص على أنك ما تعملش بالضمان الاجتماعي، يعني غير مؤمن. مؤمن خلاص، هذه إذا احتجتها تخرجها وأنت صح غير مؤمن فأنت لا تكذب، فخذ هذه الورقة للحاجة ولا تشتغل هذا العمل شغل دائما، لا يعني للحاجة تأخذ هذه الورقة. ويقصدون أنك غير مؤمن عند الضمان الاجتماعي فأنت لا تكذب في هذا. يا أخي سألت الأخير النصيحة قدموها الشباب على استقامة منذ سنوات مزيد في نزعات الجاهلية، مزيد سخانة هذه مزيد وش مسخانة؟ نعم نعم نعم هو نعم يعني الأخلاق تاعو مازال ما تسقمتش هو خلق الله تعالى الغضب، الغضب خلق سيء. شوف يا جماعة، إذا إنسان استقام على دين الله نحمد الله سبحانه وتعالى على هنا ما تديرش ال مش أنت واحد آخر مش أنت الشيخ فيها نهي تحط فيها نهي نهي تحط العجو اللي اسمه العظم تاع التمر مع التمر، يعني لأنه العظم يخرج من فم الإنسان فيضعه، فقد بعض الناس يعني تعافه نفسه، وهذه من السنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ينحي العظم لما يأكل التمر ما ينحي من بظاهر الأصابع، بل يلقيه على ظهر كفه أو بين أصبعيه ويلقيه، حتى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاهر وجسمه بركة، لكن لكي يعلمنا، لأن ممكن بعض الناس تعاف نفسه إذا رآك تدخل تمس بيدك هذا الأمر، هذه من السنة. طيب يا إخواني، إذا استقام إنسان على دين الله علينا أن نشجعه ونرحب به. مثلا احنا عايشين في مسجد في حي ونعرف الجيران ونعرف الناس، فرأينا إنسانا كان بعيدا عن الاستقامة ودخل، نحمد الله ونقربه إلينا ونكرمه ونهنئه حتى يشعر بأنه دخل إلى حياة جديدة، نهنئه. ثم علينا أن نتعاهده بالسقيا، نسقيه. بماذا نسقيه؟ بالعلم التوحيد، وأن نعلمه ما يحتاج إليه، وليس كما يفعل أصحاب الجرح والتجريح وأصحاب غلاة التكفير يترصدون الشباب في المسجد، ما يروحوش يدعوا الناس برا، لا يترصدون الصغار. فإذا دخل الشاب تعال الحكومة الفلانية طاغوت، لازم نقاتل أمريكا، نقاتل فرنسا، نقاتل نفسه، وما يقاتل والو، ما يدور والو، وفلان كافر وفلان منافق وفلان كذا. طيب والاخرين اصحاب الجرح والتجريح، رد بالك من فلان، ما تسمعش لفلان، ما تسمعش لفلان، فماذا يفعل؟ يهرب، الا ان يشاء الله. ماذا نفعل نحن؟ ناتي اهلا اهلا وسهلا، الحمد لله الذي انقذك الله تعالى من الكفر او من الفسق، فنقول له تعال نعلمه، نعرف مستواه العلمي، يعرف اللغة العربية ولا لا، ولا أكثر كلامه بالفرنسية كما يتكلم كثير منا، رانا نجاهد أنفسنا باش نتكلموا باللغة العربية، نحاول على كل حال نجتهد إن شاء الله. ثم نقول له، نعلمه الأصول الثلاثة، من هو ربك، من هو نبيك، دين الإسلام، ما معنى دين الإسلام، نعلمه الصلاة، ثم ننظر إلى أخلاقه، كيف هو مع والديه، لا يتكلم مع أبيه، أمه هجرها، عمته ضربها، خالته خنقها، أوه. كيف هذا ما تكلم له على ما تسمعش لفلان، ما تكلم له. فتعلمه، يحفظ شيء من القرآن، نعلمه أذكار الصباح والمساء، نرشده إلى طلب العلم، إلى الذهاب إلى الحلقات، حلقات العلم، قلوا اسمع إلى كلام العلماء، مش كلهم العلماء نسمع لهم، اسمع الكلام الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ محمد حاج عيسى، يقولوا لي هذا لا تكلموا فيه، قولوا ما تديرش عليهم هذوك حسادين مراض، او ايه الشيخ ممكن يحسد ايه، اسمع خلنا اسمع لهؤلاء، اسمع التوميات، اسمع للشيخ فلان، اسمع للشيخ فلان، اسمع للشيخ هكذا نرشده، ونقول له اهتم بدنياك، بمعنى لا تضيع دنياك، بمعنى ليس معنى اهتم بدنياك أن تكون أبلغ علمك وأكثر همك، لا، هكذا نرشده. وإذا شفنا فيه أخلاق غير طيبة نرشده إلى إصلاح ذلك الخلق. لماذا تنوعت إجابات رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس؟ يأتيه إنسان يقول يا رسول الله ما الإيمان، فيعطيه جواب غير جواب الآخر، ما هو الإسلام، ما هو أفضل الإسلام، ما هي أفضل الأعمال، فتجد الجواب لهذا غير جواب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ذلك الشخص إما بالوحي أو أنه سمع عنه أو أنه خالطه. يأتيه شخص ويقول له يا رسول الله أوصيني، ماذا يقول له؟ لا تغضب، لأنه يعرف أنه يغضب، فيوصيه بعدم الغضب. يأتيه شخص آخر يقول أوصيني، يقول أوصيك بالسمع والطاعة، أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة، وعليك بالعلانية وإياك والسر. كأنه عرف أن هذا الشخص ممكن راح يدير أمور سرية ضد الدولة وضد الحكام ضد الأمراء، فأوصاه أن لا يفعل ذلك. هكذا إذن الشخص هذا اللي يغضب نجيبه له الأحاديث. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال يا رسول الله أوصني، كأنه رأى هذه النصيحة قليلة فكرر عليه كم؟ 3 مرات. قال الرجل فتفكرت في الغضب فرأيت أن الخير كله في ترك الغضب. جاءه رجل آخر قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب ولك الجنة. شوف هذا تجيب له حديث، هذا اللي يغضب لما يغضب يصير يتكلم يقول لك أنا درك كاين نزعف جيبوا لي قرعة خمر نشربها، كاين يقولوا هكذا غلط. قلوا تعال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق فخيره من الحور العين ما شاء. يقولوا كان دوك نجيبوا لك 4 بنات جميلات ونقول لك انظر إليهن لكي تخطبهن ويفرح ويقولوا المهر، قولوا له المهر خفيف، فما بالك إذا كان حور العين يوم القيامة حور العين. فيقول الله أكبر، إذن لن أغضب إن شاء الله وسأدرب نفسي على ترك الغضب. إذن عندي كلمة كتبتها لعلها موجودة في الموقع، وهي كيف نستقبل التائبين. كيف نستقبل التائبين؟ هذه مهمة جدا، راهي تحدث لنا يوميا، خاصة اللي يعيشوا في الأحياء الشعبية ويتعارفون فيما بينهم في المسجد، علينا أن نتعلم هذا. أذكر أن مرة زرت أحد المشايخ في مسجده وكان إماما، فجلست معه مع بعض الإخوة لنتباحث في بعض المسائل التي تهمنا نحن بصفتنا أئمة ويقال عنا يعني دعاة. فبحثنا هذا، فجاء أحد الشباب من رواد مسجد ذلك الشيخ، شاب عمره تقريبا 15-16 سنة، فجلس معنا. فقال له الشيخ الإمام ونعم ما قال، قال له يا فلان ارفد المصحف تاعك وروح له راجع القرآن تاعك. ما شاء الله ما خلاش يجلس مع ناس أكبر منه في السن قد يتكلمون أشياء ولا يستوعبها. هذا هو. أما اليوم هبلوهم، ما تسمعش لفلان، ما تسمعش لفلان. فواحد واش دار، أحد الأئمة في قسنطينة كان عنده شاب التزم واستقام ووفر لحيته ولبس القميص وصار يصلي في المسجد، وكان يمشي مع هذا الشيخ الإمام في المسجد، وهو من أهل السنة والجماعة المعتدلين، وهو من المجرحين ليس من المجرحين، وهو مجرح لكن بعلم، باش ما يقولوش حنا رانا ضد الجرح والتعديل، لا الجرح والتعديل علم عظيم لكنه لأهله. فجأة هذا الإمام افتقد الشاب مكاش، ثم بعد أيام رآه قادما وقد حلق لحيته ولبس البنطلون والجاكيت وجاء إلى الشيخ، كان شجاعا على استحياء. السلام عليكم يا شيخ. قال له الشيخ ما لك، ما الذي حدث لك؟ قال يا شيخ أنا أؤمن باللحية وأنها واجبة وأن حلقها حرام، لكن هبلوني قريب وليت ناكل حبوب تاع الأمراض النفسية، هبلوني جننوني، فلما نحيت اللحية بعدوني، خليني نريح شوية نعود نرجع. هبلوه، لما شافوه نحى اللحية ماشي نصحوه تركوه، البدعة أحب إلى إبليس من النصر. لا إله هكذا رأوا مليح، هكذا رأوا مليح، هذا خطأ، هذا خطأ. إذن علينا يا جماعة ما لا ندخل أنفسنا فيما لا نحسن. هذا الجرح والتجريح هذا أصله الجرح والتعديل، لكن دخل فيه ناس من المشايخ ومن أتباعهم وأفسدوا فيه، لكن نحن لا ننكر الجرح والتعديل. ولكن بحق وعلم وعدل وحكمة ومن أهله. أما يدخل إنسان متخصص في أصول الفقه متخصص في الفقه ويدخل نفسه في هذا تباعا لهوى العوام ويقول لك أنا يا من تبعش هوى الحكام ما زيد ثاني ما تبعش هوى العوام يدخل نفسه فيجد نفسه في أشياء وأشياء. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. أظن نكتفي بهذا. نعذرك بالجهل ولا تفضل. شيخ مسألة السفر القصر والجماعة المسافة أو العرف؟ هذه المسألة مسألة القصر في السفر والجمع. أما الجمع فهو مستحب وسنة وليس بواجب. الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت في السفر هو رخصة رخصة ليس مثل القصر في الصلاة. القصر في الصلاة هناك قول بأنه واجب وهناك قول بأنه مستحب وسنة. على كل حال الراجح أنه واجب راجح أنه واجب. لكن ما هي المسافة؟ المسافة اختلف فيها العلماء كثيرا والضابط قولان. قول أننا نرجع إلى العرف نرجع إلى العرف. العرف ما تعارف الناس عليه أنه سفر فيكون سفر. مثلا واحد الآن يذهب من زيرالدا إلى استوالي عرف الناس ما يعتبروه سفر. لكن لو ذهب من زيرالدا إلى وهران يعتبروه سفر. بعض الناس يقول يا شيخ أنا ما قدرت نضبط. فنقول لك اضبط بقول الجمهور. قول الجمهور شحال؟ 84 كيلومتر. هذا هو القول الأحوط والذي عليه الجماهير ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره. فإنسان يضبط بهذا المسألة. أما 17 كيلومتر الذي يقولها بعض المشايخ وربعين وكذا على كل حال لهم أدلتهم ونحترم آراءهم جزاهم الله خيرا. لكن الذي يكون أحوط هو هذا. ولهذا قال الإمام بن تيمية رحمه الله إن قول الجمهور في الغالب يكون صوابا. هذا قول شكول بن تيمية معروف رجل سني رجل هو عالم من أعلام أهل السنة والجماعة جزاه الله خيرا. يقول الغالب أن الصواب يكون مع الجمهور. فإذا جاء قول الجمهور فلا تستعجل بمخالفته. انظر وتريث. فإن تبين لك أن قول الجمهور في تلك المسألة ليس على الصواب معلش لكن قلك لا تستعجل. هذا كلام مهم جدا وقد أثبته في رسالتي برنامج تفصيلي لطلب العلم الشرعي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسامحونا على الإطالة. حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.